إن جار ظالمي الغشوم، إن جار ظالمي الغشوم فإن لي ربا سينصفني ويخزي ظالمي. كل الذين تكبروا وتجبروا وتنمروا عضوا أصابع نادمي. لي في ظلام الليل أم لم تزل ترمي السهام على عدو الغاشم. يا ويل من رشقت عليه سهامها وهوى ببحر دموعها المتلاطم. كم ظالم حذرته من ظلمه قد ظن تحذيري دليل هزائمي. حتى إذا نزلت عليه عقوبة آوى إلى جبل وما من عاصم. وطواه طوفان الردى أما أنا فعلى السفين أريق أدمع راحمي. لا تظلموا إن العدالة حكمها ماض كحد السمهري الصارم. إن جار ظالمي الغشوم فإن لي ربا سينصفني ويخزي ظالمي. كل الذين تكبروا وتجبروا وتنمروا عضوا أصابع نادمي. لي في ظلام الليل أم لم تزل ترمي السهام على عدو الغاشم. يا ويل من رشقت عليه سهامها وهوى ببحر دموعها المتلاطم. كم ظالم حذرته من ظلمه قد ظن تحذيري دليل هزائمي. حتى إذا نزلت عليه عقوبة آوى إلى جبل وما من عاصم. وطواه طوفان الردى أما أنا فعلى السفين أريق أدمع راحمي. لا تظلموا إن العدالة حكمها ماض كحد السمهري الصارم. لا تظلموا إن العدالة حكمها ماض كحد السمهري الصارم. Me.